لا الدنيا سهلة أوي، الموضوع سهل جدا. نبتدي بال respiratory allergy لأن دي أكتر allergic diseases بتشوفوها. بناخد areas من different specialties، احنا لينا الأزمة ولينا ال allergic rhinitis. Okay, these are respiratory allergies. يبقى جزئية كبيرة وانتم بتذاكروا ال ENT هتلاقوا نص rhinitis allergic rhinitis تبقى تبعها. الأزمة أنواع، وأخدت طبعا من الشيست برونكيال أزمة فيها extrinsic intrinsic drug induced aspirin induced exercise induced و و و. احنا بناخد ال extrinsic allergy هي جاية له من حاجة antigens outside the body not the intrinsic not the other side of that. يبقى نتكلم نقول as clinical picture هنمشي عليهم بطريقة سريعة لل respiratory allergies اللي تضم allergic rhinitis not other types of rhinitis with extrinsic bronchial asthma او بنسمي الاسم الجديد بتاعها allergic extrinsic bronchial asthma. ده اسم قديم اوبسوليت الى حد كبير، بقى لنا 6 7 سنين بطلنا نستعمله، بقوله عشان هتلاقوه مكتوب في الكتب القديمه قوي، انما recent allergic asthma. rhinitis it presents by ايه؟ هنبتدي نقول البريفالنس بتاعنا، السيمتوماتولوجي، how can you interview the patient, the clinical examination, tests and discharge. And last what to say. لو قلنا allergic rhinitis واخدة 50% of all rhinitis يبقى لما هنلاقي ال ENT هنقول البريفالنس بتاع الallergic is 50%. الأدب تبقى 50%. يبقى من كل التايبس اوف rhinitis بناخد الallergic type لأن ده ليه علاج، ما بقيناش نقول له drug therapy انسى خد علاجك العمر كله روح اعمل عمليات وارجع تاني بالبنكشر. لا، احنا لينا علاجنا اللي سيلف ليميتد في الآخر خالص، وبنخلص عيان كان عنده allergic rhinitis ما لقاش. هنتكلم على الكلام ده أكيد. يبقى 50% نقدر نعالج من الريانات. أدر تايب اللي هي الانفكشن دي مش تبعنا، ولا الفازوموتر ولا الريتروجينيك، دول تبع الاي ان تي. احنا لينا 50 اوف ذا اولد الرجي اوف ذا نيزل الرجي، ما بقتش اسمها حساسيه الجيوب الانفيه، بقت حساسيه الانف بالكامل. ليها برزنتيشن، دي اللي بنعرف نعالج. These are the symptoms. What are the symptoms اللي يجي لك بيها عيانك في الريانايتس؟ هنمشي على كل ديزيز من الالرجي ونقول لكم السيمبتومز بتاعته ايه بحيث انت تبقى عارف تشخص. اوكي، لو احنا قلنا بيورلي الالرجي جرانايتس، المين سيمبتوم بتبقى رينوريا. نرجع تاني السيمبتوم اللي شفتوها حالا دلوقتي، رينوريا يعني نيزل سكريشنز مليانه حنفيه. عيني يقول لك بتفتح حنفيه بتنزل سكريشنز فروم ماي نوز، بخلص علبة المناديل في القعدة الواحدة، دي انه نسميها nasal secretion. شايفين السهل؟ اهو ده these are nasal secretion جاية كلها from the nasal parents كلها throughout the other type of secretion او other symptoms مشهورة جدا في rhinitis، نفس السكريشن اللي بتطلع لقدام بتبقى post nasal، عيان بيحس بيها بتتبلع بيبلعها تبتدي يبقى itching في الثروت، يبتدي يكف لان الكف ريفلكس اول ما بتنزله يبتدي يكف، ما هياش حاجه من الشيست، لا جايه from the nasal secretion اللي بنسميها post nasal secretion. ال very common symptoms ال itching، تلاقي العين كل شويه عمال يعمل كده، او الاطفال يمكن اكتر معاهم الحته دي itching من ال nasal area، عايز يدخل ايديه يهرش، الترم ده تسمعوه، عايز ادخل ايديا اهرش في الابر area، عايز ادخل حاجه تشد في الثروت. sneezing is a very very common symptom. كلنا بيجي لنا sneezing، بس بتاع الالرجيك رانيتس السنيزنج بتاعه very recurrent، يعني يجي له في المره في الاتاك 5 6 7 عصات ورا بعض ورا بعض، تروح ثاني يوم ثالث يوم وهكذا. يبقى sneezing is one of the very important symptoms in allergic rhinitis. الرينوريا اللي هي secretion من قدام، يبقى outside شايفينها حنفيه مفتوحه لونها، post nasal تبقى من ورا وتجيب لك كف. دول مين اللي بيبقوا allergic rhinitis. لو حصل عيني يقول لك انا ما بقتش اشم كفايه النيزل اوبستراكشن تبقى اكتر شويه نون اليرجيك لكن فيها جثيه محترمه اليرجيك رينايتس لما دول يبقوا كرونيك السنيزنج والاتشنج والرينوريا ما تعالجوش صح ما عملناش الانفستيجيشن زي ما قلنا النهارده ما خدناش تريتمنت هتقلب على النيزل اوبستراكشن not all the nasal obstruction allergic and not all of them not allergic يبقى جزئية كبيرة ولو سيبنا الموضوع يزيد هنوصل loss of smell okay these are the symptoms بتاعت الallergic rhinitis انا ابتديت برينايتس وهدخل في الازمة بعد ما اخلص الرينايتس لان هي دي اللي فيها الكلام كتير بنعمل ايه العينين دول طبيعي جدا اخدتوا حاجة اسمها history taking تقعد مع عيانك تشوف السيمتوماتولوجي بتاعته ما بنبتديش نعمل انفستيجيشن غير لما ناخد هيستوري منه كويس في حاجه اسمها اتوبي ترايز مشهوره جدا في الالرجيك رينايتس الترايز ده ابتدى برينايتس with or without conjunctivitis which is very common معاها تاني حاجه very common بتقلب على ازمة ودلوقتي في نسب عاليه جدا 30% of the patients of rhinitis بيقلبوا الازمة عالجت رينايتس بدري ما وصلتش عيانك للازمه يبقى انت عندك مسؤول عن 30% of the allergic patients اللي هم رينايتس بيقلبوا الازمه علشان عايز ارجع الحته دي تاني عشان نخلصها كويس ده السيمتوماتولوجي اللي احنا بنقولها وشرحناها بالتفاصيل اننا عايزين نوصل قد ايه patients من الالرجيك رينايتس تقلب لأزمة الترايد الآخر كان معاها conjunctivitis or without الترايد الثاني which is very common يبقى معاها eczema skin allergic disease الناس ما كانتش متوقعة أبدا إن يكون skin disease مع allergic respiratory disease it's a very common trait بتشوف العيان بتاعك اللي عنده رينايتس معاه conjunctivitis or without بيقلب لأزمة لو سبته ما عرفتوش صح معاه اكزيما او هيجيله اكزيما one of the skin disease one of the skin allergies الترايد ده بيتعالج عيانك يرجع completely free هنقول ازاي نعم عملنا انترفيو للبيشنت اخدنا symptoms clinically symptoms examination usually بيجيلك العيان بيتحول من الالكوهوليزم يا اما عيانك نفسه بيدور على واحد بتاع حساسيه ويدور عليه ويقول لك تعالى بقى وريني ايه اسباب حساسيتي دي عليك ليه الالرجيك رينايتس او الترايد اللي جاي فاين الرينوسكوب احنا ما بنعملوش بتوع الانف اوزن بيعملوه في الالرجيك ديزيز كل اللوكال مانيفستيشنز افتر ان راوند رينوسكوبينج ما بنلاقيش غير لو اخدنا عينه او واش يدينوا فيها اتس نوت مش ده اللي احنا بندور عليه ولا ده التست اللي يهمنا فتقريبا ما بنعملوش ما بنحاولش عيانا نقول له روح اعمل رينوسكوب خالص الا اذا كان لسه مش متشخص الرجل يعني مش ده واحده من الاي ان تي سبيشالست ولا الدكتور بتاعنا اللي احنا بنعوم له خالص عايزين نعمل التست بتاعتنا احنا الرجل خلاص شخصنا عيالنا الرجل رينايتس في الترايد بتاعنا او ما عندوش الترايد بتاعنا لكن عايزين نشخصه هيستوري تيكينج مش بيدلك كتير جاست بيدلك ان انت داخل في حاجه في الاسبي بتاعنا اهم تيست بنعمله حاجه اسمها سكن تيستنج النيزل بروفوكيشن تقريبا بقى اوبسليت الاكس راينج تقريبا ما بنعملهاش وما بنعملهاش احنا بتوع الاسبي يبقى المين تيست لينا سكن تيستنج اوكي سكن تيستنج شويه عنه واشرحه شويه كتير لان ده اهم انفستيجيشن لينا للالرجيك السكين تيستنج مش اساسا عشان شخص صحيح في الدايجنوستيك تول الاساس بتاعه هبتدي اعمل العلاج اللي هو اسمه اميونوثيرابي اللي زمان هتلاقوه في الكتب القديمه بنسميه ديسنسيتايزيشن بالفور ارمز بتاعت عيانينا زي ما انتم شايفين بالظبط كده بنحقن مواد محدده ونقراها بعد 30 مينتس المواد دي الالرجنز اللي المفروض العيان لما يبقى اكسبوز ليها يجيله المانيفستيشنز او سيمتوماتولوجي بتاعت الالرجيك ديزيز احنا كسكين تيست بنعتمد على توتال اي جي اي ده سكين ده سوري ده بلاد تيست توتال اي جي اي لما بنعمل working on, لكن ده the cornerstone بتاعنا ك investigations skin testing. بنحقن المواد زي ما انتم شايفين في الفور ارم، شايفين الحته دي انديوريتد قد ايه؟ ده لما نيجي نقرا التست بعد 30 مينتس يبقى العيان بيتحقن، يقعد معانا شويه 30 مينتس، يدخل تاني عندنا نقرا التست نطلع الريزلت انديوريشن ويز ريدنس. كل دي من ماده واحده اتحقنت من كم من الجروبس في الانتيجنز اللي احنا هنبتدي نعرفها ومنها نعالجه بيها. نقول الجروبس حالا بعد ما نشوف التست ده بنديله 4 بلس، يعني ده one of the best tests اللي بيطلع لك فيها induration وويز. الويز دي بتتقال ده بتتسبب طبعا للاكسبرت هم specialist، انما ده تست positive للماده دي. معايا؟ ماده ثانيه ثالثه رابعه، يبقى الفور ارم كلها تبقى sterilized بالكول وانجكتد بالسكين تيستنج اللي هي انتردرمال تيست ورا بعض. الانتيجن صف في الناحيه دي، صف في الناحيه الثانيه، الايد الثانيه الفور ارم، بنحقن 24 ل 26 ماده نجربها في السكين تيست. منها بنطلع ان احنا عملنا التيست عرفنا اني اسباب ايتيولوجي انتيجنز مؤثره على العيان. نقولهم بطريقه مسهله وبسيطه كده عشان ما تخش في حاجات اللي هي تتعبكم شويه، لكن فود الرجي بتتحقن بتاع 10 11 ماده من الفود الرجي. لو قلناهم ورا بعض معروفة جدا للناس كلها، اللبن ميلك، الأج، الأج بنعملها أج يوك وأج وايت، ما تبقاش الأج على بعضها عشان ممكن عينك يبقى سنسيتيف للأج يوك أونلي، هنصف الأج وايت، يبقى دي ليها مادة ودي ليها مادة. بنعمل بعد كده الكاكاو، بنعمل بعد كده الأبريكوت اللي هي الباندويت والساليسيليت جروب. مش هدخل في التفاصيل بس بنقول لكم إيه هي المفروض الأنتيجنز بتاعت الفود أنتيجنز يهمنا. لكن اللي يهمنا اكتر ذا اذر جروب اللي هي الانهيلنت الرجنز. نخلص الفود الرجي اللي هي بعد كده الميز، الويت الرجي از فيري كومن، العيش الويت وتش واز بروبلم ان احنا نعمل ويت الرجي، لكن طلعناها كماده وبقينا نحن بيها وبتطلع لنا سنسيتيفيتي واضحه جدا. البنانا معروفه، الستروبري، الفراوله معروفه، كل ده بيتحقن ب 10 11 ماده للفود الرجي. يوجولي لو انت عندك طفل شايلد لغايه الادوليسنس بنلاقي جزئيه كبيره من الفوت. الايدج الاكبر من كده من اول الثيرتيز وطالع مينلي انهيلنت الرجي. يبقى احنا الفود بنعرفه ما بنديهوش في العلاج بس بنعمله اليمينيشن وندخله له تاني، يبقى مش عمره كله هيتحرم من الاكلات دي هي ما بقاش زي زمان، لا بنعملها تشالنجينج بطريقه معينه، انما ده تست للفود اللي هي جروب كبير. ذا اذر جروب مهمله جدا الانهيلنت، الحاجات اللي في الجو اللي بتتشم ثرو ذا نيزل اريا سهل اي كان افويد الفود وادخله، لكن مش صعب ده استحاله تطلب من مريضك افويد دي انهيلنت اريا. منهم ميكس بولنز حبوب اللقاح، هي بيتزا يقول لك انا عندي الرجيك رانايتس في وقت مارس وابريل اللي هي بتاعت حبوب اللقاح لما الضغط ظهر. حبوب اللقاح بتدخل في كم من البرودكتس الاخرى، شامبوهات، صابون، كريمات، العسل النحلي بيطلع البولنز كله، يعني كم من الجروب انت بتطلع ماده وتعرف منها مجموعه كامله من الحاجات اللي بتاثر على عيانك. واحده من الانهيلنت ميكسد بولنز، كتير جدا من الانهيلنت الميكسد مولد، الاهم انهيلنت الهاوس داست مايت. شفنا ماندا سكين تيست، انا عايزه ابتدي اجيب لكم بقيه الانهيرنت الرجنز عشان تقدروا بس تبقوا مركزين معايا بالظبط. ده التريك تيست، السكين تيست ليه طريقتين، التريك تيست اللي هي بالقطاره بتشخيص سهله وسريعه، اتس نوت فيري سبيسيفيك، لكن الاكثر والفيري سبيسيفيك الانترديرمال تيست، ما بيوجعش ما بيشكش، لكن التيست ده لازم يتعمل والعيان وداوت انتي ستامينز فور 2 دايز ويبتدي التست يبان. لو احنا عملنا سكين تست يبقى عاملين حسابنا ان عيالنا وضغط انتي ستامين عشان نقدر نبين التست بتاعه. ده ذا اذر بلاد تست. لو احنا هنعتمد على البلاد تست عشان نشخص دي ويتش تايب اوف انتيجن كانت فود الرجي ولا انهيلنت، انا لسه سايبه الانهيلنت على جنب، بنقدر نعمل حاجه اسمها توتال اي جي. التوتال اي جي يقول لك عيالك ده الرجي بس الايه لسه هنعرفها من السكين تست. كتول ان انا اعرف لو عينك مش مقتنع انت اللي تشخصه تشخيص لسه مش متاكد منه اعمل له توتال اي سي نورمالي لغايه 100 يونت انما اباف دي يونت بتشوف بال 1000 بتشوف ال 900 في التوتال اي جي اللي هي المفروض تبقى 100 عند عيانك او اقل من 100 كل ما بتعلى كل ما الالرجي بقى كرونيك السبيسيفيك اي جي اي ده بالظبط زيه زي سكين تاكل في مشاكل سبيسيفيك اي جي اي غالي جدا عشان اعمل الفود بانل بس ال 10 مواد بتاع 400 500 بس التست عايز اعمل بعض الاذر انهيلنت انذر 400 500 كل نوع واحد من الماده اللي احنا حقناها في السكين تاست تطلع دي سبيسيفيك في البلاد يبقى سبيسيفيك والتوتال اي جي بلاد انفستيجيشن انما الاصلح ومور سبيسيفيك اكتر السكين تاست يبقى انا ممكن جدا استعيد عن السبيسيفيك اي جي وما يتعملش لعيالنا which is very usual وبنأكد بيه لما بنعمل سبيسيفيك اي جي نرجع تاني ونأكد بيه بالسكين تيستنج يبقى في بلد زينا محتاجه مشكله في الاقتصاد ان احنا نعمل انفستيجيشن غاليه ما بنعملوش الا نادرا لو احنا عندنا حاجه تخلينا ما نقدرش نعمل سكين تيست بس سكين تيست ارخص احسن مور سبيسيفيك بيطلع بعد نص ساعه السبيسيفيك اي جي بيطلع بعد يوم ونص الحاجة الوحيدة الادفانتج للسبيسيفيك اي جي عيانك لو واخد انتي ستامين مش واخد انتي ستامين ما عندوش مشكلة هيطلع السبيسيفيك اي جي احنا كونترا انديكيشن ان انا اعمل سكين تيست الوحيدة عيالي لازم اكون مبطلة له الانتي ستامين بتاعته 48 hours this is the only كونترا انديكيشن انما لو هو سكين ديزيز ومليان جسمه بالليجنز ممكن نختار اريا مش لازم الفور ارم بتاعت عيالنا عادة بره مصر بيعملوها ان ذا باك وتشوفوا العيانين كتير قوي معموله زي السكين تيست اللي انت شفتيه ده معموله على الباك لانها اريا واسعه جدا ليشنز فيها ممكن تبقى اسهل بنطلع من السكين تيست او السبيسيفيك اي جي اي التايب اوف انتيجين اللي هم عيالنا بيبقى ليها الرجيك ليها قلنا تو جروبس جروب الفود الرجي قلناهم الاذر انهيلنت كنا عايزين ندخل فيها فعايزه ادورها لكم كصور هرجع بسرعة على النيزل بروبوكيشن تيست اوبسوليت بطلناه هيروك وانفيتيف ودايما تعودوا لو تعملوا تكنيك وانفستيجيشن يبقى نون انفيتيف نون هيروك ده عيانة نيزل كمان مش برونكي زي ما كان بنعمل كمان البرونكي بروبوكيشن يعني تشمموا المادة اللي بتعملها حساسية يا يدخل منك في انافلاكس يبقى انت عايز تعمله وانت عندك في الهوسبيتاليزيشن كم بقى من الحاجات والمانوفرز اللي بتلحقوا بيها بقينا مستبعدين جدا لا النيزل ولا البرونكيال بروفوكيشن تيست بنعتمد عشان نشخص على الالرجيك ديزيز يا سكين تيست وده الاساس يا السبيسيفيك والتوتال اي جي اوكي سيتي سكاننج او اكس راي مش هي دي الاساس بتاعنا لان احنا مش عايزين ندخل في بولي بوزز مش عايزين ندخل في الابستراكتيف اريا احنا كل عيالنا ما بيتشخص سي تي سكان عنده اللي بتاع الانتي بيجيبه لك ما بتفرقش معاك كتير انا كل فكرتي ان انا عايزه اشخص ويتش تايب اوف انتيجين ليه اعمل له حساسيه للعيان ده مش كل العيان زي التاني اتكلمنا على الانهيلنت الرجين قلنا منها جزء بسيط جدا اتكلمنا على البولن اتكلمنا على الهاف داست مايت اتكلمنا على الميكسد مولد الريانايت لو سيزونال موست بروبابلي بتبقى البولن ليها اوقات كده معينه لو دخلنا في البيرينيال بتبقى الهاف داست مايت ده شكل very very common house dust يعني التراب اللي جوه البيوت مش الخارجي شكله غني جدا واتس مايت ومشهور في العالم كله اطفال او كبار هاوس داست مايت ماشيين سريع بس انا هرجع تاني ده الانهيلنت الرجنز اللي تهمنا نعرفها من السكين تيستنج او من السبيسيفيك اي جي اي قلنا السكين تيستنج افضل وليه وليه قلناها لما هنعرف هنعالج لكن عايزين نعرف كانفستيجيشن عيانه من الانهيلنت اللي استحاله كان افويد استحاله اقول له اقفل الانف ما تشمش الهواء وان اوف ذا فيري فيري فيري كومن انتيجين هاوس داست مايت اذر انتيجينز اوف كات اند دوج يعني اللي هي بنقول عليها الباتس اللي في البيوت ناس كتير جدا بتربي الكات كات من السرايبا من الهير داندرز من الشعر تحت مش بس خشونة على جلدها كمان شعرها بيمشي نفس الكلام للدوج لانها في الحيوانات الاليفه اللي بنقول عليها كمان الهورسز صحيح مش جوه البيوت دي اوت دور انيمال، لكن الناس اللي متعوده تركب خيل او متعوده يبقى عندها نوع من الخيل، خيل كمان الهوس هير فيري كومن، فيري كومن كالرجنز. الكوكروتشز واحنا بلدنا مشهوره بالصراصير، مشهور جدا كالرجيك، بره مصر موجود جوه مصر موجود، دي واحده من الانتيجنز اللي تهمنا جدا. وي كان ابروتش العيانين دول ونقدر نعالجهم بالكامل. حاجه اسمها اوكيبيشنال الرجنز، يعني واحد بيشتغل بيكر من الويت الرجي بيشمه بيجنسه بيستنشقه اكتر كتير من اللازم. الاوكيبيشنال الرجنز مشهوره، اند فود الرجنز اللي احنا شرحناهم بالكامل كل انواع الفود اللي قلناها دول كانهيلنت. لا في انهيلنت تانيه كتيره جدا، زي لو احنا قلنا تكييف هواء يبقى في كم من المواد اللي بتطلع من الفلتر بتاع التكييف، يبقى عيانك كل ما يدخل التكييف يتعب ويجيله كل المانيفستيشنز اللي قلناها في الاول فيها مواد معينه. حرق الرز اللي انتم شايفينه اليومين دول، الستو، الستو ده موجود اصلا في الجو، لما بيبقى شهور حرق الرز عيانك بتاع الالرجي بيتدمر. عندنا من المكبس والسجاد، يبقى من الالياف والاصوات اللي بتدخل في تصنيع كم بقى من الحاجات دي، مكثف الجاز، بطاطين، ملابس، صوفيه، يبقى كل ده الرجيك ليها. مجرد انه يقعد في اوضه فيها مكدب كامل، يقعد في صوفه متنجده تنجيد شديد، ده كله بنقول عليه فابريكس اللي هي بتدخل في الهير، بتدخل معانا كول. بيور وول صعب ان احنا نلاقيه، لان ما بقتش في حاجه بيور وول، لكن بتدخل كفابريكس بتصنع بيها كل اللي قلناه، سجاد، مكثف، بطاطين، ملابس. من الانهيلنس المشهورين كمان مش بس الفاتس بتاعتنا، الهير نفسه بتاع الرابت هير مثلا، الكامل هير، ما بقتش في حاجه بتتصنع كفابريك من وول بس او من كاتن بس، بتدخل معاها الحاجات كلها، البولي سنسيتايز فابريك زائد الهير ده لانه رخيص، فتلاقي مصانع الملابس مثلا كم من الرابت هير والكامل هير والجوت هير بيدخل في التصنيع بتاع الملابس الصوفيه ان كانت ويل قطنيه، يبقى الكاتن داست نفسه بقى يعمل الرجي مش بس الول والفابريك دي كلها. اوكي ننقل على نقطه ثانيه، عملنا العينة انفستيجيشن بعد ما شخصناه الرجيك ريناتس او الرجيك ازمة، الايزينوفيلك ريناتس مش تبعنا، البايزوموتر مش تبعنا، الهرمون الان دي ريناتس ميديكومنتوزا، الناس اللي متعودين دايما عندهم نيزل اوبستراكشن، عشان عايز اوصل للحته دي بياخدوا نقط في الانف بشكل شديد، كل واحد يقول لك اتروفين نقط افتح الانف بس مقفوله، بعد شويه بيحصل له حاجه اسمها نيزل ميديكومنتوزا، لوس اوف سمال، هايبرتروفي جوه النيزل اريا، بليد ما توصفوش نقط الانف بالدرجه البروفيه، عارف سبب الحساسيه بتاعتك او عارف سبب النيزل الرجي هتتصلح. اوكي تريتمنت ده اخر حاجه بنتكلم فيها كنيزل الرجي. ايه التريتمنت بتاعتنا؟ واحد اليمنيشن فاست، اتفقنا ان الفود اليمنيشن فاست نمنع تدخل ماشي، هنديله دراج ماشي. اوكي كل الانتي هيستامين، كل اللوكال كورتيكوسترويد، كروموجلايكيت كان تريتمنت تقريبا ما بقيناش نلاقيه دلوقتي لمشاكلهم، لكن كان بيجيب نتائج كلوكال. الانتي كولينرجيك عشان تعمل فازو كونستريكشن ما يبقاش فيه رينوريه و و و والالفا ادرينرجيك، كل ده بنسميه دراج تريتمنت. اديناهم هنفضل نديهم، يتحسن عيانك تبطل يرجع تاني ياخد، عمره كله هيفضل على دي سايد اوف تريتمنت. ليه؟ انت ما عرفتش جادج، ما عرفتش كوز، ما عرفتش اسباب. يبقى قدامنا ان احنا نعمل اليمينيشن سهل في الفود، لكن مش سهل في الانهيلنت الرجن. يفضل لنا اخر حاجه اللي هي دي سنسيتايزيشن، ده الاسم القديم بتاع علاجنا الحالي اللي هو واخد الابر هاند في كل الالرجيك ديزيزز اللي سميناها ولسه هنتكلم عليها سريعا، لان احنا ده المين بارت بتاع المحاضره، بنعالج ازاي بالدي سنسيتايزيشن اسم اوكسليت، الاسم الجديد بتاعنا اميونو ثيرابي، يعني من نتدخل في الاميون سيستم بتاع عيانك الالرجيك ده، بدل بقى ما عنده تي هيلبر 2 زياده في جسمه ودي اللي وحشه دي الهارمفول، بنحولها ونرجعها له تاني زي ما كان ربنا خلقها له تي اتش 1. يبقى تي هيلبر 1 دي المفيده اليوسف، بدل ما بقت عنده تي اتش 2 هارمفول قد كده، لا بالديسنسيتيزيشن اسم قديم اسمه جديد اميونو ثيرابي. ثيرابي يعني علاج، بندخل في الاميون سيستم بنحول له البارامتر من تي اتش 2 نرجعها له تاني تي اتش 1، عيانه تتعالج من كل الانتيجنز او الانهيلد الرجنز اللي احنا بنعملها. هتكلم بطريقه بسيطه جدا. العيان عملناها له انفستيجيشن، طلعنا جروب من الفود، عملنا اليمينيشن، رجعنا له الفود تاني بس ليها سيستم مش هندخل فيها قوي دلوقتي، ده تكنيك. انما الاميونوثيرابي ده الاساس. امتى ادي اميونوثيرابي؟ عيان يطلع لي بوزيتيف من انهيلنت الرجن كذا وكذا وكذا من كم المواد اللي عملناها له في التست او عملناها له في السبيسيفيك اي جي اي عرفناها. هقول له في الانف ما تشمش الهواء، استحاله. هاو كان اي افويد ذيز انتيجن، استحاله. يبقى دورنا احنا ندي الاميونوثيرابي لايه؟ للانتيجن الفلاني. سايل عيان ده طلع الرجن للبولن، الرجن للهارت دوت ماي، الرجن مثلا للداندرز بتاعت الكات. ابعد القطه من البيت، ما عنديش قطه لكن بديله من الجو اللي حواليه. اوكي، يبقى احنا ناخد الثلاثه انتيجنز دول ونحطهم في فايل نقول عليها اميونو ثيرابي. علاجنا بالاميونو ثيرابي مش زي زمان 97 سنه من 1911 كان في اميونو ثيرابي كنا بنديها انجكشن، انتراسيرابي انجكشن في الايدين كانت معذبانا احنا وعيالنا. 97 سنه في العمر كله في العالم كله الاميونو ثيرابي كان بيتاخد تاخد انجكشن، من هنا كان اسمه دي سنسيتايزيشن. دي يعني بنقلل ما بنعالجش. تقدمنا قوي بقى لنا 6 7 سنين، ده ريسنت ادفانسز في الاميونوثيرابي. اتسمت بقى اميونوثيرابي لانك بتعالج، بتحول من تي اتش 2 ترجعها تاني تي اتش 1. ازاي؟ بندي بي الامينو الانتيجين اورالي سب لينجوال، جاست الفايل دي هي اللي فيها الانتيجين الفلاني، كونسنتريشنز مختلفه، بنبتدي باقل كونسنتريشن اخففهم. كان طفل، كان كبير، كان سنه 70 سنه، كلنا بنعالج الاميونوثيرابي دلوقتي بالسب لينجوال اميونوثيرابي. ايوه، زمان كان في انجكشن، جينا فتره اديناها الانترنيزل، في ريسيرش ورك على الانترنيزل، احنا من البلاد اللي شغالين جامد قوي في الريسيرش بتاع الانترنيزل اميونوثيرابي لحالات محدده للنيزل الرجي، لكن المين بلس اعالج عياني بالاميونوثيرابي ده سب لينجوال دروب. سهلة جدا، بسيطة، كونسنتريشن خفيفة وتقلها مع الوقت، دروبس قليلة وازودها مع الوقت، مانتننس دوز 7 8 شهور، خلصت كل علاجك للاميونوثيرابي، عيانك خف 80 85%. انسى دي، انسى دروب، انسى السيمتوم، مش هرجعه تاني على الاميونوثيرابي. في سكولز تقول الاميونوثيرابي ماشيك 3 سنين بس ببوست الدوز، يعني مش كل يومين هاخد ولا كل اسبوع هاخد سبلينجوال اميونوثيرابي، البوستر اللي هي المانتنس دوز. في سكول اخرى في كندا وامريكا بيقولوا عليها 5 سنين. ديز ار سكول، لكن المين كورنر ستون ال7 شهور الاولانيين. عالجت عيانك فينش، بس عيانك زي ما هيرجع لك تاني ما عندوش الالرجيك رياكشنز كلها، يبقى انا عالجنا حاله من حالات الالرجيك رياكشنز. مش هتكلم كتير، المين بارك انا قلته، انا بس عايزه اقول other types of allergic respiratory disease اللي هي الازمه اللي تهمني جدا. نفس الكلام انا هقول symptomatology of extrinsic asthma، نفس الانفستيجيشنز هي هي اللي بتتعمل، نفس التريتمنت هي هي اللي بتتعمل. ان كان فود بنعمله elimination ونرجعه، ان كان inhalant بنعمله immunotherapy. allergic asthma اللي زمان كنا بنقول عليها اكسترنسك ازمه جايه له من بره، اكسترنسك حاجه من بره، انهيلنت الرجن او فود الرجن. سيمتوماتولوجي اوف ازمة مشهوره جدا، ويزنج تشست. ويزنج تشست عيانك بيزيق، يا هو هيجي يقول لك انا بزيق، انت بتسمع ويزز على الشست بتاعه، بتاخد الكلام ده في كلينيكال، واحده من السي او بي دي ديزيزز اللي هي الالرجيك ازمه، يس، لكن عايزين نقدر نعالج this type of asthma، لان بقيه الازمات الانترستك مثلا ملوش علاج غير دراج ثيرابي، افضل بالدراج لعمر كله. لا، ده جروب من الالرجيك ازمة، يبقى عيانك كاندد ان انت تعمله دي في انفستيجيشن، لقيته انتيجينك لحاجات محدده، خير، يبقى انا هعرف عنه وهصلحه وهنسى الازمه بتاعته. مشهوره جدا الالرجيك ازمة في اي ايج، ان كان طفل، ان كان ادلت، ان كان old age. اي سن يجيني allergic asthma الالرجي البروفوكيشن تيست والانفستيجيشنز قلناها. الالرجنز لو عايزين تشوفوها تاني مش هيبقى فيها كتير او مختلف عن اللي احنا قلناه. هو اللي بيدخل في السكين تيست او السبيسيفيك اي جي اي. دي الهاوس داست، دي البيتس، دي الكوكروتشز، دي المولد ما شفناهاش في المره اللي فاتت. ميكسد مولد يعني بلد رطبه، داب اريا، بيت محطوط في ساحل ما بيتفتحش غير كل شهرين ثلاثه، تلاقي فيه ميكسد مولد دي رطوبه. خمس انواع من المولد بتعمل الرجي ديزيز كلها، ايفن سكن ديزيز. الناس متوقعه ان السكن ديزيز ملوش دخل بالانهيرنس، ده الاساس، ملوش دخل بالفود، ده اللي سهل هنقدر نقليمينيت الفود وندخله. سكن ديزيز كالرجيك تتعالج وينسى العيان انه رايح راجع على دكتور. اوكي قلنا الالرجنز قلنا، عايزه بس ادي الحته دي. كرونيك كاف، كرونيك كاف من السيمتوماتولوجي اللي مشهورة جدا عندنا هي بتوع الالرجي. عيانك رايح جاي على الشست، رايح جاي على بتوع الشست، سبيشالست عمال يديله في تريتمنت از كرونيكلي كافينج سنة واتنين. طب ما فكرتش ليه في الرجيك ازمة؟ كرونيك كاف از وان اوف من غير ويزز، اي مين يعني لو ما بقت مع ويزز خلاص بقت الدايجنوزز سهل هاندي هتشخص. انت اسماتيك روح بقى شوف حالك، يا اكسترنسك اعمل الانفستيجيشنز دي، يا انترنسك تبقى على الدوك ثيرابي. انما كرونيك كاف في الاطفال وفي الكبار از وان اوف ذا سيمتوماتولوجي اللي مهمه جدا في الالرجيك. اوكي تريتمنت تضم نفس الكلام اللي قلناه، فمش عايز اعيد وازيد عشان ما نطولش عليكم. اخر حاجه بس عايز اوريكم السكن الرجي اللي هتاخدوا منها جزء. هقول التريتمنت از كنترول للانفايرمنت ولا اليميليشن اوف الرجنز استحاله. بناخد انهيلد انتي انفلاماتوري، ده في البرزستنت ازمة دي كلها دراج ثيرابي. تاخدوا لونج اكتنج برونكو دايليترز، كل بتوع الشات هيدوهم لكم بالتفاصيل. الازمة ستابلايز بيها رابيد اكتنج برونكو دايليترز في الاتاك في الاخر. يو هاف تو ايديكيت يور بيشنت فور جود كومبلاينس اوف تريتمنت. اهمهم بعد كل الفايف بارامترز ده اديله الاميون ثيرابي بتاعه. لو طلع الرجيك لانتيجنز معينه عيانك مش هتشوفه بقيه العمر، خلاص تعالج انتهينا منه. اخر سلايد هوريها لكم كسكن ديزيزز ندخل عليها بس. مش كل سكن ديزيزز الرجيك، لكن جزئيه محترمه الرجيك سكن ديزيزز اللي هي الاتوبيك. اتوبي يا جماعه يعني الرجي، اتوبيك من اسمه ديرماتايتس يبقى سكن ديزيزز. تيجي بأي شكل بقى، تيجي بديرموغرافيزم واحد يعمل له قص على ايده كده بالقلم تلاقي ايه ورمت، يمسكه ويدوس عليه تلاقي ايده احمرت ورمت، يطلع له باتشز ليجنز ريد اريز اول اوفر هيز سكن. مش لازم السايت، في اي حته في جسمه. في بعض الاحيان من كتر ما بتبقى شديده بيهرش في البالز، بيهرش في اللاكس، بيهرش في السكار. ليجنز ريدنس اريا فلير اول اباف ذا سكن. الاج بتاعها الريجولر فيري اتش، في بعض الاحيان ما تطلعش دي ليجنز، تطلع زي الارتكاري. والارتكاري وان اوف دي الرجيك سكن ديزيزز. هوريكم صور بس عشان تبقوا متوقعين ومتخيلين ايه الالرجيك ديزيز اوف ذا سكن. كلها ترجع تاني نفس الانفستيجيشن، سكن تيستنج او على سبيسيفيك اي جي اي لو عايزين تعملوها، انما سكن تيستنج الاساس. وفي الاخر تريتمنت ذا سيم، هتختار لعيانك ياخد دراج ثيرابي. اوكي is going to take the drug therapy for good for life. ياخد يتحسن يبطل يرجع تاني for good، يعني يقعد حياته كلها كده. لا ده انا هختار اعالج اسباب ايتيولوجي، يبقى ادخله على الايميونوثيرابي اللي احنا قلناها طلعناها من السكين تيست. which type of allergens يبقى نديله الايميونوثيرابي بتاعته. هنجيب الصور بتاعت الاكزيما atopic dermatitis and urticaria. these are the skin diseases اللي تدخل تبعنا احنا، او يجي لك متحول، او العيان بيدور عليه عايز واحد بتاع حساسيه فيجي لك. انا عندي حساسيه من ايه يا دكتور؟ عايز تقول له من ايه مع الانفستيجيشنز اللي احنا هنعملها. يبقى لو قلنا الارتكاريا، ودي صوره الارتكاريا واضحه جدا، شايفين الليجن، شايفين الردنس، شايفين الكلام ده كله. هننزل بس على حته الاكزيما لان فيها الصور اوضح كتير. يبقى بوث تايبس اوف سكين ديزيزز ده تبعنا. الانجيوديما تبقى تبع السكين برضه ديزيز، الانجيوديما ديزيز العيان اخذ دروب عادة بتيجي من دروب، يعني قليل قوي من انت بايت، لكن اكتر انها دروب اخد دواء ورم، شفايف ورمت، وش ورم، بقى شكله مختلف، عينيه اتقفلت بالتورم. بنخاف جدا على عيانينا دول اللي عندهم انجيو ايديما، نديله نفس اللارينجيال ايديما. اللارينجيال ايديما قفل سفوكيت، يا تلحقه يا عيانك يفار. تلحقه بايه؟ بالادرينالين. تلحقه بايه؟ بالستيرويد انجكشن. ده وان اوف تايب اوف ذا سكين الرجي اللي هي الانجيو ايديما. في كونجنتال انجيو ايديما دي رير انف، الحمد لله انها رير. Thank you very much. Had a nice day.